نور من القرآن. قال الله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تبارك وتعالى آمرا عباده على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يطيعوه وأن يقوموا بحقه من إخلاص العبودية له وحده لا شريك له والإيمان بكل ما جاء عنه وأنزله على أنبيائه ورسله، وعليهم أن يقيموا الصلاة جماعة في المساجد ويحافظوا على أوقاتها وحدودها ويتموا ركوعها وخشوعها وسجودها، فهي العهد الذي بين المسلم والكافر، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم العرض. وقل لهم كذلك أن يحسنوا إلى عباده وخلقه بأن ينفقوا مما رزقهم الله من خيرات السماء وبركات الأرض، بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان بالصدقات، ومرهم بالإنفاق مما رزقهم الله في السر والخفية والعلانية والجهر، سرا حيث تصان كرامة الآخذين ومروءة المعطين، فلا يكون الإنفاق تفاخرا وتظاهرا ومباهاة، وعلانية حيث تعلن الطاعة بالإنفاق وتؤدى الفريضة وتكون القدوة الطيبة في المجتمع. قل لهم ينفقوا ليربو رصيدهم المدخر عند الله وينمو ويزداد من قبل أن يأتي يوم لا تنمو فيه الأموال بتجارة أو مرابحة ولا تنفع فيه الصداقة والمخاللة، إنما ينفع المدخر من الأعمال الصالحة، وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم القيامة حيث لا بيع فيه ولا خلال، فلا ينفع أحدا بيع ولا فدية، ولو افتدى بما في الأرض من ذهب وجده، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، فلا تنفعه مخاللة خليل ولا مصادقة حميم ولا شفاعة قريب إذا لقي الله كافرا. فلا بد أن نتقي يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.